الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 76 من دروس التعليق على الزاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. درس اليوم بإذن الله تعالى إكمال لكتاب النفقات، وقد كنا في الدرس الماضي شرعنا في ذكر هذه الأحكام، ودخلنا في فصل عقده المصنف لبيان أحكام لبيان نفق أحكام نفقة المعتدات، ووقفنا على ذكره لمسقطات النفقة، وهي أمور إذا وجدت من الزوجة سقطت النفقة لها، حيث قال: ومن حبست ولو ظلما أو نشزت، إلى آخر كلامه سقطت. هذه مسقطات النفقة. أولها إذا حبست المرأة، سواء كان حبست بحق أو بغير حق، فإنه لا يلزم زوجها بالنفقة عليها في أثناء هذه المدة، لأنه قد فاته حق الاستمتاع. وطبعا الفقهاء دائما يقررون في هذا الباب أن النفقة في مقابل الاستمتاع، فإذا فات الاستمتاع لم تجب النفقة على الزوج. وبناء على هذا الأصل يسقطون النفقة في أحوال عديدة، منها ما ذكرنا حال حبسها. قال: أو نشزت، هذا كذلك. إذا نشزت، والنشوز هو أن تعصي المرأة زوجها فتمنعه بعض حقوقه، فإذا وقع ذلك منها فإنه تسقط عنها النفقة، أو تسقط لها النفقة. قال: أو تطوعت بلا إذنه. إذا تطوعت، يعني صامت صيام التطوع من دون إذن زوجها، فإنه يسقط عنها حق نفقة ذلك اليوم. قال: أو بصوم أو حج يعني تطوعت سواء كان في الصيام أو في الحج. قالت: أريد أن أذهب للحج، فتطوعت، وهو حج التطوع وليس حج الفريضة، فإنه يسقط عنها النفقة، أو يسقط عن زوجها النفقة عليها. وهذه الحالة الرابعة. قال: أو أحرمت بنذر حج أو صوم هذه الحالة الخامسة. إذا أحرمت بنذر حج، يعني أنها حجت أو أحرمت بالحج. هذا الحج هل هو فرض حج الفرض؟ لا. النفل، قلنا النفل يسقط عنه النفقة عليها. هنا يقول بنذر حج، والنذر يجب الوفاء به، فهو ليس بنفل لكنه واجب، ومع ذلك يسقط النفقة على زوجها لها. لماذا؟ لأن النذر إنما ابتدأته هي، فكونها ستذهب للحج سيفوت عليه استمتاعه بها، فيسقط عنه النفقة عليها. وكذا إذا أحرم، إذا صامت صوم نذر فكذلك أيضا يسقط عنها. قال: أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، كذلك أيضا إذا صامت كفارة يمين أو نحو ذلك فيسقط عنها. طيب، قال: أو قضاء رمضان مع سعة وقته. يقول إذا صامت عن قضاء رمضان، مثلا امرأة حاضت ثم قضت في شهر شوال، فيقول المصنف أن الأيام التي قضت صيام رمضان يسقط عن زوجها النفقة عليها. لكن هنا يقال في مثل هذه الحالة بالذات أن الأولى أن يقال بأنها إذا صامت لقضاء رمضان فلا يسقط حقها من النفقة. لماذا؟ لأن قضاء رمضان فرض وهو واجب متعين، فيبقى حق النفقة عليها، فلها حق لها حقها من النفقة. قال: أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، كذلك. وهذه الحالة السابعة أو الثامنة، إذا سافرت لحاجتها، سافرت لأمر لمصلحتها سواء كان بإذنه أو بغير إذنه. مثلا امرأة أرادت أن تسافر من مدينة إلى مدينة لأجل إنهاء أمور عقار لها أو أمور وظيفية أو إرث أو نحو ذلك، فاستأذنت زوجها فإنها في هذه المدة مدة ذهابها لا يلزمه أن ينفق عليها. هذا ما قرره المصنف رحمه الله لما ذكرنا سابقا من أن النفقة في مقابل الاستمتاع. وقال بعض العلماء بل يقال النفقة هي من باب العشرة بالمعروف، ومثل هذه الأحوال يعني بعض هذه الأحوال التي ذكرنا فيما عدا النشوز وفيما عدا يعني نعم فيما عدا النشوز أنها في مثل هذه الصور لا بد لها من أن ينفق عليها إذا لم تجد، فهي إن كانت واجدة فنعم تنفق على نفسها، لكن إن لم تكن واجدة فليس من العشرة بالمعروف أن يقول الزوج لزوجته إذا سافرت لحاجتك لا أنفق عليك، هذا ليس من العشرة بالمعروف وليس من القيام بحق الزوجة. فمن الإحسان والإتمام والأداء بالمعروف أن ينفق عليها في مثل هذه الأحوال، سيما إذا كانت عاجزة غير واجدة وهو مقتدر غني. قال ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، هذه الثالثة من المعتدات وهي المتوفى عنها، من مات عنها زوجها، لأن المصنف ذكر صورتين من صور المعتدات، هذه الثالثة وهي من مات عنها زوجها، فهل لها أو عليها نفقة؟ قال ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. هذا النوع الثالث من أنواع المعتدات، وهي من مات عنها زوجها. وقد قرر أنه إذا مات الزوج فليس للزوجة حق في النفقة ولا في السكنى، بل بمجرد موتها يقف حقها من النفقة، لأن المال انتقل بموته إلى الورثة، سواء كان في ذلك النفقة أو السكنى، وسواء كانت المرأة حاملا أو ليست بحامل. وإذا كانت حاملا فإنها تنفق على نفسها أو على حملها من مال وارثها، من مال ولدها، وهو ما في بطنها من الحمل. لكن هل لها نفقة؟ الجواب ليس لها نفقة، لما ذكرنا من أنه قد انتقل المال الآن إلى الورثة بالموت. قال رحمه الله ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله. المرأة التي وجب لها حق النفقة لها أن تقول أريد نفقة كل يوم بيومه، لا تشتري لي مثلا نفقة شهر أو نحو ذلك، أريد نفقة كل يوم بيوم، كم تستغرق، كم تحتاج من الأكل والشرب ونحو ذلك في اليوم، فلها أن تأخذ نفقة كل يوم من أوله. قال وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها. ليس لها قيمتها يعني ليس لها أن تقول للزوج أعطني قيمة النفقة، الآن أكلي وشربي ونحو ذلك يكلف مثلا 20 ريال 50 ريال أقل أكثر، تقول أعطني إياها مالا وأنا أدبر نفسي، فيقول ليس لها قيمتها، لأن الذي يجب عليه النفقة وليس الثمن. طيب لو قال خذيه أنا سأعطيك الثمن ودبري نفسك، قال ولا عليها أخذها، يعني لا يلزمها أن تأخذها، بل لها أن تقول أنت ولي أمري وأنت زوجي، أنت المطالب بإحضار هذه النفقة، لأنه أحيانا ربما يكون في ذلك إضرار عليها ومشقة كونها تحضر نفقتها ومأكلها ومشربها بنفسها، لكن إذا تراضى الزوجان على شيء فإن لهما ذلك. قال فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، أي أمر اتفق عليه الزوجان في أمر النفقة ينفذ، فإذا اتفق على أنه يعطيها الثمن أو أنه سيؤخرها النفقة في نهاية الشهر أو سيعجلها هذا الشهر في أوله أو نفقة أول السنة إلى آخر السنة أو غير ذلك، أي شيء اتفق عليه جاز، لأن الأمر متعلق بهما وقد تراضيا عليه. قال ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. لها الكسوة كل عام مرة في أوله، يقول أنه يجب على الزوج أن يكسو زوجته في كل سنة مرة، فيعطيها قيمة كسوتها من لباسها ونحو ذلك، وهذا واجب في كل مرة، في كل عام مرة. كذا قال رحمه الله. وبعض العلماء قال بل مثل هذا يرجع إليه بقدر الحاجة، فلا نقول بأنه مرة ولا نقول بأنه يجب أن يعطى مرة. لا نقول مرة بمعنى أننا نقول لا نقول بأنه لا يجوز لها، لا يجب عليه أن يدفع أكثر من مرة، لأنه قد يبلى الثوب في أقل من سنة. ولا نقول بأنه يجب أن يعطيها في كل مرة، لأنه قد تأتي السنة وثيابها وافرة. إذن ما العمل؟ العمل في مثل هذا أن يرجع إلى العرف، والكسوة يرجع فيها إلى العرف، فإذا احتاجت عرفا لللباس اشترى لها بقدر ما لا مشقة فيه ولا سرف. قال وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. إذا غاب ولم ينفق، الزوج غاب كأن يسافر شهر أو أكثر أو أقل، فبدأت المرأة تنفق على نفسها من مالها أو من أهلها أو نحو ذلك، فإنه يلزمه نفقة هذه المدة، فلها إذا عاد أن تقول نفقة الشهر كذا فأعطني إياها، أعطني إياها. وذلك لما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، نعم بنفقة ما حبسوا. إيش معنى أن إذا طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا؟ يعني المدة التي حبسوا بها الزوجات واحتبست لأجلهم يلزمهم هذه النفقة. قال رحمه الله وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. إذا أنفقت المرأة في غيبته من ماله، الزوج غاب وبدأت تنفق من ماله، فتبين بعد ذلك أنه كان قد مات وهي تنفق من ماله في بعد وفاته، فما العمل؟ يقول أن الوارث يغرمها ما أنفقت بعد موته. فإذا فرضنا أنها أنفقت من شهر واحد إلى نهاية شهر ثلاثة، والرجل قد توفي في بداية شهر اثنين، فيبدأ يحسب من بداية شهر اثنين إلى أن علموا بوفاته فتغرمه حينها، لأن المال لما تبين موته صار حقا للورثة. إذن المعتدات ثلاث: المعتدة الرجعية، والمعتدة البائن من وفاة، والمعتدة البائن من حياة، وسبق وأن ذكر المصنف ما يتعلق بالنفقتهن. قال رحمه الله فصل: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها. أشار هنا إلى نفقة الزوجة متى تجب، متى يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. فقال من تسلم زوجته، هذا أولا، أن تسلم زوجته نفسها إليه، يستلمها، يقول أهله هذه زوجتك، تزف إليه، أو بذلت نفسها له، أو بذلت نفسها له. فإذا وجد هذا الأمر ثم قال ومثلها يوطأ وجبت نفقتها، بهذين القيدين تجب النفقة. القيد الأول أن يستلم زوجته بأن تزف إليه أو تسلم نفسها إليه وتمكن نفسها منهم. القيد الثاني أن تكون مثلها يوطأ، والتي يوطأ مثلها من تم لها سبع سنين. إذا وجد هذان وجبت النفقة عليها. لماذا قال ذلك؟ لأنهم يقولون أن النفقة في مقابل الاستمتاع. طيب إذا كانت أقل من سبع، قال ليس لها نفقة. لماذا؟ لأنه لا يستمتع بها. طبعا وهذا ذكرناه سابقا أن مثل هذا الأمر هذا بناء على قاعدة المذهب، والأصل والأولى أن يقال أن النفقة هي من العشرة بالمعروف. فإذا استلمها وزفت إليه وجب عليه أن ينفق عليها ولو كان مثلها لا يوطأ. قال ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته. يقول أن النفقة تجب عليه ولو كان الزوج صغيرا، ولو كان مريضا، ولو كان مجبوبا، ولو كان عنينا، لأن الإخلال في الاستمتاع صار من طرفه لا من طرف الزوجة. قال ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. للمرأة أن تمتنع من تمكين نفسها لزوجها حتى يسدد المهر الحال، لأن المهر قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا، قد يكون معجلا وقد يكون مؤخرا، صداق حال وصداق مؤخر. الحال للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى يسلمها هذا المهر، فتقول لا أمكنك من نفسي حتى تسلم المهر. قال فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه. إذا سلمت نفسها طوعا يعني مكنت نفسها، مكنت زوجها منها باختيارها، وهو لم يسدد الدين أو المهر الحال، ولما مضى شهر ظل الرجل ما سدد المهر، أرادت أن تمنع نفسها منه، فقال لما؟ قالت حتى تسدد المهر. فيقول لا تملك ذلك. لماذا؟ لأنها حينما سلمت نفسها قبل القبض فهذا رضا منها بتأخير الصداق، كأنها رضيت أن يؤخر صداقها. قال وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح. يعني يقول أنه في أحيان يتمكن الزوج من بعض النفقة، من بعض النفقة، أو لا يتمكن من كل النفقة، ويكون هذا بعد الزواج. فما العمل حينها؟ المرأة تريد نفقة، تريد مسكن، تريد مأكل، تريد ملبس. يقول إذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح. فيقول حينها أنها لها أن تطالب بفسخ النكاح، فلها أن تذهب إلى القاضي وقالت وتقول أطالب بأن يفسخ عقدي. لماذا؟ تقول الزوج ما ينفق علي، الزوج ما يعطيني الكسوة، الزوج لا يعطيني مثلا الطعام والشراب، أو ما عنده مسكن، فإنه يفسخ عقدها. ثم قال لا في الماضي، يعني ليس لها أن تطالب بنفقة ما مضى وإلا تفسخ، لأن القاضي سيقول الآن ينفق عليك، تقول نعم، نقول إذن الحمد لله. أما أن تطالبه بشيء ماض فهذا بمثابة الدين عليه لا يوجب فسخ العقد. قال رحمه الله فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. في أحيان يغيب الزوج ويدع نفقة فالمرأة ستنفق من هذه النفقة حتى يأتي، لكن أحيانا يغيب الزوج ولا يضع نفقة، والمرأة تريد أن تنفق على نفسها في المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك، ولا تتمكن من أن تأخذ شيئا من ماله، ليس عنده دكان بحيث تأخذ منه، ويتعذر عليها الأمر، ويتعذر عليها أن تستدين عليه، تقول مثلا أقرضني على زوجي، دين على زوجي، تقول لأخيه، تقول لأهلي أقرضوني عليه، تعذرت في حقها كل هذه الأشياء، لم يعطيها مال، وليس عنده مال تأخذ منه، ولا تستطيع أن تقترض عليه، ما الحمل الآن؟ هي تريد نفقة. يقول فلها الفسخ، فلها الفسخ، لها أن تفسخ عقدها، لأنه لم ينفق عليها وتعذر عليها البقاء بلا نفقة. قال بإذن حاكم، طبعا بإذن حاكم، يقول أن النفقة لابد أن الفسخ لابد أن يكون بإذن الحاكم، فلا تأتي بنفسها وتفسخ، وإنما تذهب إلى القاضي وتدعي أن زوجها غاب ولا يعطيها نفقة ولا تجد أحدا تستدين منه لأجل زوجها إذا عاد يسدد، فحينها القاضي يفسخ بإذنه. أما إذا كانت تجد، أما إذا كان أعطاها أو كانت تجد عنده مثلا أموال في خزنته وتستطيع أن تأخذ منها ولو بدون إذنه، لأن النفقة حق عليه، فإنه إذا توفر في ذلك أن يكون يعني أعطاها مالا أو في بيته مال ولو لم يأذن لها، أو دين أو تستطيع أن تقترض عليه وعلى ذمته، إذا وجدت هذه ليس لها الفسخ، فإذا تعذرت فلها أن تطالب بالفسخ. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.